لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها ينكبون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الله الله الله الله أكبر. الله يعويك يا عم الشيخ حمدي. الله يديلك عفوك. الله أكبر. الله يا مولانا. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله بسم الله. الله أكبر. اللهم قوّد يا رب فينا بالقبول. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الله لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيلمه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة فسبتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا آلهة الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.

في جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء أفلا يؤمنون أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يروا الذين كفروا أن السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا وهم عن آياتها معرضون

فهو أنقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اتخذه وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الموعى فجعله غثاء فلا تنسى إلا ما شاء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى من تزكى الفاتحة.